أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن كنتم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وآتمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمين يأمر الله نبيه أن يخير نساءه بين البقاء معه والصبر على ما يحصل لهن من قلة ذات اليد أو يفارقهن إن كن يريدن الدنيا وزينتها وكلهن اخترن الله ورسوله. كانت البداية بعائشة رضي الله عنها وبقية نسائه كن على طريقها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا تخيير عرض، هذا عرض للفراق والطلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا وعد عظيم وكريم، أعد الله إن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم يحذرهن الله، يحذر نساء نبيه من اتيان الفاحشة، وأن الفاحشة منهن أعظم الذنب والمعصية ممن هو ممن له منزلة فاضلة وعلى جانب من العلم الخير والشر الطاعة والمعصية. الذنب منه أعظم. ولهذا قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. تحذير بالغ، المعصية منهن ليست كالمعصية من غيرهن. وكذلك الأجر، الله تعالى يضاعف لأهل الفضل ولأهل العلم، يضاعف لهم الأجر. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يعني المضاعفة في الخير والشر. لما لهن من المنزلة وما ولأن قيام الحجة علينا أعظم. ثم ينوه سبحانه وتعالى بفضلهن على سائر النساء. وقد قال في أول السورة وأزواجه أمهاتهم هن أمهات المؤمنين خيرات بينات صالحات. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم. التقوى شرط، التقوى شرط في حصول الفضل، فلا فضل بلا تقوى، فلا فضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم. ونساء النبي يعني كل من تزوجهن 11 امرأة جمع بين 9، وذلك من خصائصه. وأولى نسائه خديجة رضي الله عنها، وأفضل نسائه خديجة وعائشة، وكلهن فاضلات أمهات المؤمنين. ثم وصاهن الله بوصايا، وصايا، وهن وصايا لكل مؤمن. ما وصى الله به نساء نبيه هي وصايا لكل المؤمنات. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه آداب أرشد الله إليها نساء نبيه لفضلهن وليكمل ولتعلو منزلتهن ولينل بذلك الأجر العظيم. نهاهن عن الخضوع والتبرج، وأمرهن بالقرار، وقرن في بيوتكن، وبإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وامتن عليهن بالتطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك الآيات، لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة، وطلبنا منه النفقة والكسوة، طلبنا منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقت. هذا يشير الشيخ في هذا إلى سبب النزول، سبب نزول هذه الآيات، إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتمعن يطالبن الرسول بشيء من المنافع الدنيوية من نفقة وكسوة، والرسول لم يكن يعني عنده سعة، ولهذا جاء التخير. اخترنا إما البقاء مع النبي على ما أنتن عليه من قلة يعني من الحاجة وقلة النفقة الكافية، أو يفارقكن. عرض عليهن أمرا يعني يخرج به الرسول عليه الصلاة والسلام من التقصير، فلم يكن من النبي تقصير، لكنه لا يقدر على ما طلبنا منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ نعم. ولم يزلنا في طلبهن

والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه المسخط لربه الموجب لعقابه. اللهم صل وسلم. وهذا يحصل، يعني هذا في الحقيقة طريق لصلاح أمر الزوجين إذا كان بينهما شيء من هذا النوع. يعني ممكن الرجل يقول اختاري ترضين بحالي وما أنا عليه، أو إن شئتي طلقت. فإذا خيرها ورضيت بالبقاء برئت ذمته وهي سلمة أيضا. هذا أيضا منهج ممكن تطبيقه من يعني من سائر الرجال، وفيه مصلحة عظيمة. ولهذا بعض النساء إذا رأت يعني مشكلة بينها وبين زوجها وخيرها زوجها ترضى بالبقاء في عصمته وبالبقاء مع أولادها، وإن كان ما كان، وإن كان هناك بعض الأمور المشكلة في النفقة أو المعاملة. نعم. ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن رضي الله عنهم. نعم. وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. ومنها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة، وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل الخلق، وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومنها أن هذا التخير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر، ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه. ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء. ولهذا قال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، الآيات. لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن، ليزداد حذرهن وشكرهن الله تعالى. فجعل من أتى منهن بفاحشة ظاهرة لها العذاب ضعفين. ومن يقنت منكن أي تطيع الله ورسوله وتعمل صالحا قليلا أو كثيرا نؤتها أجرها مرتين، أي مثل ما نعطي غيرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما وهي الجنة. فقنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهن. قال الله تعالى: قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، الآيات. يقول تعالى: يا نساء النبي، خطاب لهن كلهن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الله، فإنكن بذلك تفقن النساء، ولا يلحقكن أحد من النساء، فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها. فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، فقال فلا تخضعن بالقول أي في مخاطبة الرجال. ولهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم. فقال فلا تخضعن بالقول أي في مخاطبة الرجال أو بحيث يسمعون فتلن في ذلك وتتكلمن بكلام رقيق فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة الحرام فإنه مستعد ينتظر أدنى محرك يحركه لأن قلبه غير صحيح فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول ولما نهاهن عن الخضوع في القول ربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة النساء هي أعظم فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة يا أضر على الرجال من النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أمر باتقاء الدنيا عامة فتنة الدنيا وخاصة النساء اتقوا الدنيا واتقوا النساء فتنة النساء يعني تكون بصورتها وصوتها وحركتها وكل ما يتعلق بالمرأة فيه فتنة للرجال سبحان الله ولهذا اتخذ الكفار والفساق المرأة وسيلة من وسائل الفساد والإفساد المرأة استغلها الكفار والفساق وجعلوها أداة لبلوغ مآربهم من بلاد الإسلام والمسلمين وكذلك الفساق هذا ظهر في هذا عملوا على إدخال المرأة في كل شأن في كل شأن فلا سيما في الإعلام ينشرون فتنتها صوتا وصورة وحركة في مختلف البرامج نسأل الله العافية وهذا من مطالب الكفار من المسلمين هذا ما يريده الكفار من المسلمين تماما فهم يتخذون أنواع البرامج لإشاعة لنشر صورة المرأة وصوتها وفتنتها اختلف البرامج لا إله إلا الله لا إله يأخذونها ممثلة ومغنية وكذا وكذا ومذيعة محاورة تحاور الرجال تحاور النساء محاورة برامج محاورة بين الرجال والنساء لا إله إلا الله فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم صلى الله عليه وسلم

وفي الصلاة الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد. ثم أمره النبي بالطاعة عموما فقال: وأطعنا الله ورسوله. يدخل في طاعة الله ورسوله كل أمر أمر به، أمر إيجاب أو استحباب. إنما يريد الله بأمركن بما أمركن به ونهيكن عما نهاكن عنه ليذهب عنكم الرجز، أي الأذى والشر والخبث أهل البيت، ويطهركم تطهيرا حتى تكونوا طاهرين مطهرين، أي فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي. نعم، الأوامر والنواهي من الله، فيه السعادة، سعادة المطيعين لله ورسوله في الدنيا والآخرة. السعادة، كل السعادة في طاعة الله ورسوله في الدنيا والآخرة. نعم. التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم، لم يريد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم وتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك، أمرهن بالعلم وبين لهن طريقه، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمراد بآيات الله القرآن، والحكمة أسراره أو سنة رسوله. وأمرهن بذكره، يشمل ذكر لفظه بتلاوته، وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه، وذكر العمل به وتأويله. إن الله كان لطيفا خبيرا، يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتسر. فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف الذي يسوق عباده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه، ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. انتهى. نعم، بعدك.